وأن تعطيك 100 من حقك أن تغطي عن الأيام الماضية أجر 50 وتقول له إن أن تلتزم بأداء العمل لما يستحق مثلك أخو من لم يأخذ 100 وإما أن تصح العقد وتعطيه مهلة يوم يومين حتى يستقيم وتمضي. إن أتم العمل بهون العلم والسبب في هذا التفصيل أن العقود محتكم إليها العقود والاتفاقات محتكم إليها لأن الله أوجب علينا أن نحي بهذا المتفق عليه فأنت اتفقت معه على أن يقوم بعمل يستحق المئة العمل الذي قام به يستحق 50 فيصبح أخذه 50 زائد الأكلمان بالباطل سواء كان في مزارع نزرع أو كان في ورشة أو كان في شركة أو كان في أي مجال إذا لم يؤدي العمل الذي يستحق بمثل أجرة ما خصصت له من أجرة الأجرة التي خصصتها له كان من حقك أن ترده إلى أجرة مثلك وأن تخيره فيما بقي من الشهر إما أن يتم العمل الذي يستحق به 100 وإما أن يستحق العقد هذا من حقك وما ظلمته لأننا لو جئنا نفتح هذا للناس فإننا قد حجنا وصار من الجور وأصبحنا مع العامل ضد أصحاب الحق ولا يجوز أن يكون حكم الشر مائلا إلى أحدنا لا بد من العدل ما دام اتفق معه على أن يقوم بالعمل الذي يستحق معه إذا ينبغي أن يؤدي عمل يستحق معه لكن لو أن هذا العامل أدى الطاقة التي يستحق بها 100 لكن الطاقة التي يستحق بها 100 فيها مرتبة كمال ومرتبة وسط ومرتبة دنيا يعني مثلا إذا جئت به في ورشة الورشة ينتج طاقة الإنتاجية التي يستحق بها 100 ريال أن ينتج 3 أشياء من العمل الذي طلبته هذه 3 أشياء إذا أنتجها الثالث منها ينتج بصفة كاملة إذا كان على الأكمل الطاقة الوسطى التي هي دون الكمال ينتج الثالث 3/4 الطاقة الدنيا ينتج الثالث 2.5 فأنت أعطيته 100 على أساس أن الطاقة الإنتاجية من حيث الأصل المعتبر أنها 2.5 لأن هي مرتبة الإجزاء كون الأكمل يأتي بثلاث وعجز عن الثلاث لا يوجد إسقاط العقل فقولك لا يعجبني قد يراد فيه الكمال وإذا أردت به الكمال ليس من حقك لا أن تنقص أجرته ولا أن تلغي العقل في مدق من الشهر إلا برضا لأن الأصل الذي اتفق عليه يستحق به المئة وهو 2.5 الأكمل هذا شيء آخر الأكمل ليس مطالبا به مثلا المزارع يقوم في المزرعة تطالبه بسقي الماء والقيام على البهائم الموجودة في المزرعة الأكمل في مثل هذا في هذا الشهر أن يقوم بهذا العمل الأول وهو إدارة الماء والقيام على البهائم وتقليم الشجر لم يعجب لأنه أدى الاثنين ولم يؤدى الثالث فلم يأتي في مرتبة الإعجاب في مرتبة الكمال فقولك لم يعجبني هذا ليس تفصيل والعجب عند الناس مراتب لكن نحن نقول إيش الحق احتكم أنت والعامل إلى الحق فالعجب العجب من الناس والعجب من الشيء استعجاب الشيء ومحبته تختلف موازينها وتختلف ضوابطها ولا ينبغي لك أن تلغي هذا العقد إذا كان قد أتى بما يجزيه وما يستحق به أجرة فالأجرة المتفق عليها يجب عليك إتمام ما بقي من الشهر إلا إذا اتفقتما برضا منكما على فسخ العقد والله تعالى فضيلة الشيخ ذكرنا أن الأجير الأرض لو قام بعمل دون إذن صاحبه فإنه يظلم هل هذه المسألة تشبه مسألة التصرف الفضولي أثار فيها بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تشبه مسألة التصرف الفضولي إذا كان الفضولي عنده إذن أصل وأما إذا لم يكن له إذن في الأصل فإنها لا تشبهها لأن الأجير عنده إذن من حيث الأصل وأما بالنسبة للفضولي فليس عنده إذن في بعض الصور وعنده إذن في بعض الصور مثالا في الفضولي إذا قلت له اشتري لي سيارة واحدة اشترى سيارتين فقولك اشتري أصل في التوكيل بالشراء لكن خرج إلى كونه فضوليا في السيارة الثانية والأجيب أجيب، لكنه إذا زاد عن الحد المعتبر يصبح في هذه الحالة لم تأذن له بشيء زائد، يصبح عنده أصل عام وزيادة. الفضول يشاركه إذا وجد أصل عام، لأن الفضول بعض الأحيان ما يكون عنده أصل عام. شخص أخذ منك السيارة على أنه يذهب بها إلى الجامعة أو يذهب بها إلى المسجد، ثم وجد رجلا يقول له بع هذه السيارة ب10,000، فرأى أن المصلحة أن يبيعها لك بعشر لا فبعها، أنت ما قلت له بعها، فليس عنده أصل عام. فقد يتصرف الفضولي وليس عنده أصل عام، وقد يتصرف عنده أصل عام. وهناك فرق بين الإنسان فيه، فيشبه مسألة الإجارة الفضولي عند وجود ابن عام أصل عام، يعني يمكن أن يستند إليه، هو عام من حيث الشكل يعني أصل، لكنه خاص يريد به الخصوص اللي هو الشراء في الحدود المعينة. وعلى هذا يكون التصرف الفضولي مشابه لهذه المسألة بالقيد الذي ذكرناه. الله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يصح الدعاء عند الطواف والسعي بلغة أخرى غير اللغة العربية؟ أسابكم الله. لا بأس بالدعاء طواف بالبيت بغير اللغة العربية إذا كان لا يحسن اللغة العربية، وإذا دعا بلغته فإنه يجزيه، ولا يشترط أن يدعو باللغة العربية لأنه مكان ذكر وثناء على الله عز وجل وسؤال له من فضله، وهذا يشمل الدعاء بغير العربية كالدعاء بالعربية. إلا أن الدعاء باللغة العربية تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع إذا كان يحسنه هو الأصل، فلما تعذر في مثله لعدم مكانه وعدم معرفته بالأدعية المأثورة فلا بأس أن يدعو بلسانه. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، صليت الفجر في مزدلفة ثم انصرفت ولم أقف عند المشعر الحرام، فماذا علي؟ أسابكم الله. مزدلفة كلها المشعر الحرام، ما دمت أنك وقفت في أي موقف من مزدلفة فأنت في المشعر الحرام، والمشعر كل شيء أشعر الله بتعظيمه. وقيل له المشعر الحرام لأنه قبل عرفات، فعرفات بعده خارج عن حدود الحرم، لما مزدلفة ثم بعدها تأتي حدود الحرم ثم تأتي منرة ثم يأتي وادي عرنة ثم عرفات. المشعر الحرام داخل الحرم، وقيل له المشعر من المشعر، ومشعر الحرام لأنه داخل حدود الحرم، لكن اشتهرت باسمينه. وقيل له المشعر الحرام لأنها وسط بين ما في الحرم وبين ما خارج عن الحرم، ولكنها من الحرم، لأن مزدلفة بين عرفات وبين منها، ولذلك هي كلها مشعر الحرام. فاذكر الله عند المشعر الحرام أي مزدلفة كلها، كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، مزدلفة كلها موقف، كما أن عرفات كلها موقف. قال عليه الصلاة والسلام: وارتفعوا عن وادي محسر. لا، الحديث عن بلفظ مزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر، أما اللفظ الآخر عرفات كلها موقف وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارتفعوا عن بطن غرانا، أما بالنسبة للمزدلفة قال مزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر، واستثنى وادي محسر وهو الوادي الذي حسر الله فيه الجليد، وقيل من الحسر معنى الكلال، وكل إلى عيا لأنه كانوا يدفعونه إلى الحرم فينتنخ، فأرسل الله عز وجل عليهم العذاب في ذلك الموضوع. فالمقصود أن وادي محسر ليس من منى ولا من مزدلفة، وهو فاصل بين منى ومزدلفة، والمشعر كله من فج المأذنين إلى وادي محسر كله مشعر، من فج المأذنين عند الإفاضة على جهة المسجد، الجبلان الصغيران اللي في ذا المشعر، الجبل الصغير الذي هو جبل قزح بحذائه فج المأذن، هذا هو المدخل الذي يؤتى من طريق المأذنين، لأنه طريق المأذنين بين الجبلين غربي القناة المعروفة في شبل الجبل، هذا الطريق من طريق المأذنين في نهاية في رأسه عند المشعر المنزلفة هو بداية المنزلفة، ثم تنتهي المنزلفة من جهة منى عند وادي محسن، فمن وقف في هذه الحدود فقد وقف في المنزلفة، ومن بات في هذا الحد فقد بات في المزدلفة، وأما من دخل إلى حدود وادي محسر فإنه ليس من المزدلفة مضطرا أو مختارا، ولذلك لا تستعين الاحكام الشرعيه لانه مامور بالتحري ومامور بالاحتياط ومامور بالسؤال والاعلام موجوده وكل شيء معروف وليس له من عذر ان يقول انا اجهل. هذا كله تلاعب وتساهل. شخص ياتي ويقول لا اعرف حدود عرفه ولا اعرف حدود مزدلفه ولا اعرف حدود هنا وهي واضحه وان كان يمكنه السؤال ولم يقصروا الحمد لله معالم واضحه الناس متواجدون متكاثرون وكل هذا يقول انا جاهل ثم ياتي ويقول لا هذا جاهل ما عليه شيء. هذا ليس بجهل, هذا تقصير وتلاعب وتساهل. الشخص الذي يتلاعب ويتساهل ويقصر يضمنه يضمن الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح فدين الله احق ان يقرأ. اذا كنا في حقوق الادميه الان يقول يضمن اذا قصر ما بالك بحق الله عز وجل الذي هو اجل واعظم. مثل هذا ينبغي ان يراعي ان من وقف في هذا المكان خارج الحدود المزدلفه فليس من المزدلفه. اما لو انك صليت الفجر ووقفت في اي موضع من المزدلفه فقد وقفت في المشعر الحرام وذكرت الله في المشعر الحرام. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين. الله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يعرض إشكالا ويقول معلوم أن الإجماع أحد أدلة الشرع ولكن كما تعلمون أن انعقاد الإجماع المنضبط لا يكاد يقع بعد عهد الصحابة ولا يخفاكم قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وقول العلماء إن في حكاية ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهما للإجماع فيه نظر. فبناء على ذلك هل الإجماع الذي يخفى في كتب العلماء لا يعتبر باعتباره إجماعا غير منضبط؟ وهل يرى فضيلتكم أن اتفاق العلماء في المجمع الفقهي في العصر الحاضر يعتبر إجماعا وحجة؟ أسابقكم الله. الإجماع حجة. قال تعالى من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصفه جهنم وساءت مصيره. فتوعد الله من ترك سبيل المؤمنين. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحتجون بإجماع من قبلهم فيحتجون بما كان على عهد أبي بكر وعهد عمر فيقولون فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعله أبو بكر والصحابة معه فيحتجون بذلك. أما مسألة من ادعى الإجماع, أولا الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة في أي عصر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أي حكم شرعي اتفاق جميع المجتهدين الأمة من حيث الأصل جميع المجتهدين. إلا أن جميع كلمة جميع في بعض الأحيان يتعذر ضبط الجميع إن المراد اشتهار المسألة ونص العلماء عليها في كتبهم وتناقضهم وهذه الكتب مشهورة معروفة ولا يعرف من أنكرها وخالفها لأنه لو وجد الدواعي من النقل والبواعث عن النقل موجودة ولم يوجد من ينقل عنه كل ذلك على عدم الوجود غالبا لأن غالب الظن يحتكم إليه. فنحن نقول اعلم رحمك الله أن الإجماع حجة. وقول الإمام من يدعى الإجماع فقد كذب على حالتين, إما أن يكون المراد به مراده رحمه الله شيئا خاصا بمعنى أن قوله من يدعى الإجماع يعني أن الإجماع لكل شخص من الأمة بغض النظر عن كونه مجتهدا أو غير مجتهد هذا صحيح. لا يمكن اتفاق كل الأمة وإجماع كل الأمة. وهذه عبارات تأتي عن بعض الأئمة يقصد منها المصطلحات الخاصة يعني من ادعى الإجماع بغير المصطلح الخاص وهو اتفاق العلماء فقد كذب. يعني ما يقدر يثبت أن كل الأمة أجمعت على ذلك. فمن ورائه وكان الإمام في رحمة الله عليه يعني كإخوان من الأئمة لكن له مواقف عجيبة بديعة في البرق فيه ورع شديد. فكأنه يقول يا من تحكم الإجماع لا ينبغي أن يكون عندك ورع أن لا تعتقد أن الأمة كلها أجمع. ليس المراد أن الإجماع ليس بالموجود لأنه هو نفسه احتج بالإجماع ولا يشك إجماع مذهب الإمام أحمد على أن الإجماع حجة. ونص الكتاب والسنة لا يخالف رحمة الله عليه بل إنه لما ذكر المساقاة والمزارعة حكى فيها إجماع الصحابة من قبله. فالإمام أحمد نفسه رحمة الله عليه يحكي الإجماع ويحتج بالإجماع وعبارته في هذا الأغلب والأشبه ممن يعرف فقه الإمام أحمد ويعرف تمام الإمام أحمد يعرفه بالورع رحمه الله برحمته الواسعة ولن كان يكون الإنسان فقيها إلا بالورع. فكان رحمه الله على ورع فيكون كأنه ينبه كل من يحكي الإجماع أن لا يعتقد أنه إجماع لكل الأمة بمعناه الحقيقي. فمن ادعى الإجماع بمعناه الحقيقي لا معناه الاصطلاحي فقد كذب. يصبح من يدعي الإجماع ويقول الإجماع من فقهاء عنده ورع عنده تحفظ. وهذا هو العلم أن العلماء يضعون أشياء اصطلاحية وأشياء أصلية مبنية على اللفظ مؤاخذ على لفظه، ولذلك كان يتضرع حتى في اللفظ، حتى الحرام يقول أكرهه وكان ينصب يديه وكان يتغير رجله، كل ورع عن أن يقول هذا الحرام. رحمه الله برحمته الواسعة فجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وكان على ورع عظيم رحمه الله. فالأشياء الثانية نحن عند النصوص واضحة من إجماع حجة. وأما مسألة أن بعض العلماء استنح نقل الإجماع من رحمك الله أن الإمام بن عبد البر حينما ينقل الإجماع ليس من باب التساهل ولا من باب التلاعب، بل ينبغي عليك أن تنتبه لكلمات العلماء. وحذر الشيوخ من إجماع عن ابن عبد البر لاستماعه، ليس المراد بأن الحافظ الإمام الحجة ابن عبد البر متساهلا، كلا والله، وليس منها التساهل، بل هو القدم الراسخة بالعلم الثبت الحجة رحمه الله رحمه الله. ولكن كان له عذر لأنه كان بالأندلس، ليحكي الإجماع على قدر علمه، فيخفى عليه خلاف أهل المشرق، وكان أهل المغرب يخفى عليهم خلاف أهل المشرق. وأما إجماعات النووي فإياك إياك، فإن الإمام النووي إمام فقيه وحجة وله باعه العظيم في حكاية الإجماع ومعرفة خلاف العلماء. ولكن من الذي يفهم كلام النووي؟ الإمام النووي يقول اختلف أصحابنا ويكثر من حكاية أقوال أصحابه في خضم المسائل الخلافية، فيقول واختلفوا هل يجوز أو لا يجوز على وجهين وعلى قولين، والأظهر والصحيح والأصح، ثم يقول وكل هذا إذا لم يقصر فإن قصر فبالإجماع لا يجوز. يعني إجماع مذهبنا وإجماع أصحاب القولين يعني ليس فيه وجهين وليس فيه قولان وليس فيه قولان ولا وجهان، أي إذن مذهب سيأتي من لا يؤمن النظر ويقول الإمام النووي حكى الإجماع في هذه المسألة وقد أخطأ، فقد خالف المالكية وخالف الحنابلة، ولا يريد الإجماع خارج المالك. وهذه أوهام يقع فيها من لا يحسن تتبع كلام المالك، إما الإجماع فإنه حجة، ولا شك أنه يحتاج إلى شيء من التحري والضبط، ولا شك أن نقل العلماء المعروفين وتواتر النقل عنهم لأن هناك إجماع يوجب للمسلم أن يعمل بمثل هذا الإجماع. وأقل ما يقال وهو الختام ما نقوله، هب أنه ليس بإجماع فإن أقل ما يقال فيه إنه الثواب الأعظم. فإذا جاءت مثل الإمام النووي إمام قدامة رحمه الله عليهم ممن اشتغل بالخلاف وافتحلت عيناه السهر وهو يقلب في دواوين العلم ووجد أن كل دواوين العلم تحكي ذلك ولم يجد مخالفة، فماذا تقول؟ وأنت الآن لو ذهبت إلى عالمين جليلين فاضلين وتسألهم وسألتهم وكل منهم قال لك لا يجوز. الآن مثلا المشايخ ما شاء الله يحفظهم ويجزي أعمارهم بعفو وعافية ويجزيهم عن الإسلام من الشيخ خالد الجزاء، وذهبت إلى عضوهم من أعضاء هيئة كبار العلماء وسألتهم وقال لا يجوز، إيش يحدث من الشيخ؟ وهما عالمان يحدث طمأنينة يحدث رضا. فما زالت لأئمة العلم دواوين السلف الذين كانوا آية من آيات الله عز وجل في العلم والعمل، إذا كان ثوابهم الأعظم على هذا القول هل ترضى نفسك أن تشد عنهم وتخالفهم؟ فإياك إياك، إذا حكي الإجماع من العلماء الذهاب إلى الأثبات فإنك تعمل بهذا لترتاح نفسك وتطمئن وتتبع سبيل أمثال هؤلاء العلماء، كما قال الإمام مالك حق على كل طالب العلم أن تكون فيه سكينة ووقار واتباع لأثر من مضى قبله. والنقطة الأخيرة مجمع الفتح مجمع له مكانته، وإذا اتفق العلماء في مجمع الفتح ليس بإجماع لكنه له منزلته والفتوى منه لها منزلته. وبالمناسبة فإن مجمع الفقه وهيئة كبار العلماء بالتتبع والمعرفة أنهم لا يبحثون مسألة ولا يفتون في مسألة ولا يصدر قرار إلا بعد تعب شديد في تحرر المسائل وتتبعها وسؤال أهل الخبرة. وأقول هذا والله يشهد أن نعرفه أنهم لا يفتون يا إخوان إياكم أن تظنوا أن هذه الفتاوى التي تصدر من هيئات كبار العلماء أو المجالس الفقهية أنها سهلة، ما تخرج بعض الأحيان بعض المسائل تدرس إلى ما يقرب من 10 أشهر والخطورة إلى 12 شهر وترجع وتؤخر لاستكمال النظر فيها. رزق الله هذه البلاد علماء عرفوا بالصلاح والخير ووضع الله لهم القبول ووضع الله لهم الثقة بين الناس، ونسأل الله العظيم أن يوفقهم أن يسددهم أن يجمعهم عن الإسلام المسلم خير الجزاء. أمثال هؤلاء وهذه ذمة على كل مسلم أن يدعو لهم، أن هؤلاء هم الذين يحملون الخير لهذه الأمة ويحفظون ثغورا عظيما، فيكثر من الدعاء لهم فيحسن الظن بهم ويوثق في أقوالهم. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا حبهم ويجعلنا بهم في دار كرامته، إن لا ينفرنان ولا ينبنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.